الشجاع لا يخاف التحدي والقتال سر أبطال الميزان هيا سوف يكون مصيره بين الذكريات أيها الأمل شاركني الطريق وانتظر يا نصر فإني آت في العمل قوة